بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 22، وفيه تفسير سورة القمر من الآية 41 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر سورة اقتربت الساعة، وهي كسابقاتها في بيان ما أحل الله جل وعلا بالمكذبين من الأمم الذين كذبوا رسلهم من العقوبات والهلاك، وفي ذلك تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من أذى قومه تكذيبهم له، وفيه تهديد لهؤلاء الكفار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه ونسبوه إلى الصفات الذميمة، في أن ما حل بالأمم السابقة سيحل بهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، والسعيد من وعظ بغيره. وفيها تذكير للمؤمنين أيضا في أن يثبتوا على إيمانهم ولو نالهم ما نالهم من الأذى فإنهم يصبرون كما صبر إخوانهم من المؤمنين السابقين، فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، وكانت العقوبة على من عاداهم في الدنيا والآخرة. ومن آخر من ذكره الله في هذه السورة من الأمم السابقة فرعون وقومه. وفرعون هو ملك مصر، هذا اللقب يلقب به كل من ملك مصر في ذلك الزمان الغابر، قالوا له فرعون، كما يقال لملك الروم هرقل ولملك الفرس كسرى. هذه ألقاب، هذه ألقاب يلقب بها الملوك. فرعون اسم لملك مصر، وكان قد بلغ من الكفر والطغيان ما لم يبلغه غيره، أو ما لم يحصل إلا لأمثاله كالنمرود في أرض بابل، فإنه ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الربوبية وأنكر ربوبية الله جل وعلا في الظاهر، وإلا في الباطن فهو يعلم أن الله هو رب العالمين ويعلم عجزه ونقصه، وأنه ليس ربا لهؤلاء، وإنما هذا من باب المكابرة والطغيان. هذا من ناحية ما فعله في التوحيد والعقيدة. أما من ناحية ما فعله ببني إسرائيل الذين هم قسم من رعيته، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب، فهم من ذرية الأنبياء وفيهم المؤمنون الصادقون، فهو تسلط عليهم، رفع قومه من القبط ومكنهم، وأذل بني إسرائيل إلى حد أنه كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، بلغ به الجبروت إلى هذا الحد. فعند ذلك أرسل الله له إليه موسى عليه السلام، وموسى من بني إسرائيل، أرسله إليه وجعل معه أخاه هارون عليه السلام رسولا معه يؤازره، لأن موسى طلب من ربه ذلك، فأجاب الله دعوته وآزره بأخيه هارون، فجاء إلى فرعون وبلغاه رسالة الله عز وجل، وأن يتخلى عن هذه الدعوة القبيحة وهي دعوة الربوبية، وأن يتخلى عن ظلم هؤلاء المستضعفين. فأخذته العزة بالإثم واستكبر، وتوعد موسى وهارون، وحصلت جولات بينه وبين موسى وهارون عليهما السلام، ظهر فيها كذبه وافتضح أمره، ولكن ذلك لم يزده إلا عتوا وجبروتا. في النهاية أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، أن يخرج بهم لأمر أراده الله عز وجل، فخرج بهم عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ فرعون خروجهم استشاط غضبا، وخرج في أثرهم بقوته وقضه وقضيضه، يريد القضاء عليهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فخرج بأثرهم، فلما بلغوا البحر وإذا فرعون وقومه خلفهم، البحر أمامهم والعدو من خلفهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام كلا، أي لن تدركوا أبدا. لماذا؟ إن معي ربي سيهدي، ومن كان الله معه فلا غالب له، ينصركم الله فلا غالب لكم. فموسى عليه السلام موجه من قبل الله والله معه، قال كلا إن معي ربي، يعني بنصرته وتأييده وحفظه سيهدين، سيدلني على النجاة. فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، بحر الهائج المتلاطم، أن يضربه بعصاه، فضربه بعصاه فتجمد وصار شوارع أمثال الجبال، بينها طرقات 12 طريق على قدر أسباط بني إسرائيل، كل فرق له طريق خاص، ما يتضايقون في طريق واحد. فأمرهم الله جل وعلا بدخول هذا الطريق اليبس، أصبح يبس، فدخلوا، ولما تكامل خروجهم دخل فرعون في أثرهم، فأمر الله البحر فانطبق عليهم هو وجنوده، فأغرقهم الله جميعا عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم. هذا ملخص قصة فرعون وما جرى. ولهذا قال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر، لقد اللام لام القسم، والله لقد، وقد حرف تحقيق، لقد جاء آل فرعون النذر، لأن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم جاءتهم النذر، موسى عليه السلام وأخوه هارون، توراة، والرجل الذي آمن من قوم فرعون ونصحهم وبلغهم ما حل بالأمم السابقة، تكاثرت النذر عليهم، مع هذا لم يستجيبوا. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها. الله أعطى موسى آيات، يعني براهين تدل على صدقه،

ولأن حساسية الوجه أشد من حساسية بقية البدن، وما يسحبون في النار على وجوههم. ويقال لهم ذوقوا، ذوقوا يعني تذوقوا شدة العذاب، ذوقوا مس سقر أي النار، مسها أي لهبها وحرارتها، ذوقوا هذا والعياذ بالله، من باب التوبيخ لهم، زيادة إهانة لهم، ذوقوا مس سقر. ثم قال الله جل وعلا مبينا أن كل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان ومن نصر وهزيمة ومن نعمة ونقمة ومن مرض وصحة ومن غنى وفقر كله بقضاء الله وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لأن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، قدر مقادير الخلائق وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما صح ذلك في الأحاديث، فهو علم سبحانه ما كان وما يكون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. فهذه الآية من أدلة أهل السنة على القدرية الذين ينفون القدر، تدل على أن كل شيء فهو بقدر، قدره الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله لا بد من وقوعه، وهذا كما في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يظن هؤلاء الكفار ومن جاء بعدهم أنهم أحرار يفعلون ما يشاءون، بل هم عباد يمشون حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى عليهم، وما قدره الله لا بد أن يقع، لا راد له سبحانه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فلا ينجو إلا من أطاع الله وآمن بالله، وأما من استكبر فإن الله جل وعلا قد كتب عليه الشقاء، فلا بد أن يدركه. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، ما أنا شيء يجري اعتباط أو مصادفة أو من غير تدبير، لا، كل الأمور مقدرة ومنضبطة ومكتوبة تجري وفق القضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحد، إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما أمرنا أي الأمر الكوني إلا واحدة، يعني مرة واحدة، ما يكرر سبحانه وتعالى، ما يكرر الأمر، بل يقول له كن وفي الحال يكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هنا شيء أسرع من لمح البصر، هنا شيء أسرع من لمح البصر، فهذا أمر الله جل وعلا مثل لمح البصر بالسرعة، يقول له كن في لحظة يكون كما أمر الله سبحانه، لا يستعصي ولا يتخلف ما أراده وأمر بتكوينه سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة أي الأمر الكوني كلمح بالبصر، فالله قدر هذه الأشياء وأمر بها في أوقاتها، كل شيء يأمر الله جل وعلا به في وقته الذي قدره سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحد، يعني لا نكرر الكلام أو القول أو الأمر، ولا يستثقل علينا شيء أو يمتنع شيء، كلمح بالبصر. ثم أعاد التهديد للكفار، ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم، أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الأمم الماضية، من قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وقوم لوط، كلهم في الكفر متشابهين، فآخر الكفار يشبه أول الكفار، سنتهم واحدة، ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني فسنهلككم مثلهم، هذا تهديد من الله جل وعلا، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من متذكر منكم، مزدجر متعظ بما جرى لمن سبقكم، هل من مدكر متعظ بما سبق، متفكر في الأمم الماضية حتى يترك طريقهم ويبتعد عن صنيعهم لئلا يحل به ما حل به. ثم قال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر، هذا مثل قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء فعله العباد فإنه مكتوب في الزبر، يعني في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. وقيل كل شيء فعلوه في الزبر، أي في صحائف الملائكة التي تسجل عليهم، ولا مانع من هذا وهذا، فما فعلوه مكتوب في اللوح المحفوظ وهو محصن عليهم في الزبر، وهي الكتب التي بأيدي الحفظة، ويحاسبون عليها يوم القيامة، ما تضيع أو تذهب أو تنسى، كل شيء فعلوه من كفر وإيمان، ومن خير وشر، ومن طاعة ومعصية، كله محصى ومكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحائف الحفظة التي تسجلها على العباد، كل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير من الأمور وكبير من الأمور مستطر، يعني مكتوب، مكتوب في هذه في اللوح المحفوظ أو في صحائف الملائكة أو فيهما جميعا، وكل صغير وكبير مستطر. ولهذا يقولون يوم القيامة إذا عرض الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل صغير وكبير مستطر. انتهى من توبيخ هؤلاء المشركين المكذبين. ثم ذكر حال المؤمنين الذين لم يأخذهم الكبر والجهل والأنفة، فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه وانقادوا له وآمنوا به. قال إن المتقين في جنات، هؤلاء يسحبون في النار على وجوههم وهؤلاء في جنات، جمع جنة، جمع جنة وهي البستان الملتف بالأشجار والخضرة والمناظر الجميلة والثمار الشهية في جنات، هي جنة واحدة، جنات، جنات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما هي جنة واحدة يتزاحمون فيها ويتقاتلون فيها، لا، جنات كثيرة لا يتضايقون فيها، وكل له منزله ومكانه، لا يزدحمون ولا يتخاصمون ولا يتجادلون، وكل يرضى بما هو فيه لأنه يحس ما هو فيه إنها أكثر النعيم، ما أحد يغبن في الآخر في الجنة، كل واحد يرى إنه هو أحسن أهل الجنة منزلا، مطمئن ولا في حسد ولا شحناء ولا فيها عقاد، إخوان على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين في جنات، ومع الجنات نهر تجري، أنهار تجري من تحت الجنات يشربون منها وينظرون إليها، يجتمع جنات وأنهار، هذا منتهى السرور والغبطة والراحة في جنات ونهر في مقعد صدق، مقعد صدق وهو مقعدهم عند الله جل وعلا وبجوار الله سبحانه وتعالى وكرامة الله، بمقعد صدق بخلاف النار والعياذ بالله، فإنها مقعد عذاب ومقعد ضيق وضنك، أما أهل الجنة فهم في مقعد صدق، وأيضا هم في جوار الله رب العالمين عند مليك مقتدر، مليك مالك لكل شيء لا يعجزه شيء، فما طلبوا أعطاهم إياه وزادهم ما لم يطلبوه، لأنه لا يعجزه شيء وهو جواد كريم سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، مليك مقتدر، كل ما أرادوا وتمنوا وما لم يتمنوا فإنه موجود وبسهولة، ما يحتاج إلى كلفة وتعب ومشقة كما في الدنيا. الإنسان ما يحصل على معيشته إلا بنكد وتعب وكد. أما هؤلاء فإنهم كل ما اشتهوا وكل ما أرادوا حاضر، حاضر عندهم بلا كلفة وبلا تعب. نتيجة إيش؟ نتيجة الإيمان. ولهذا قال إن المتقين، هذا بسبب التقوى، والتقوى هي فعل أوامر الله وترك نواهيه. سمي التقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهم حازوا على هذه الكرامة بما أسلفوه من الإيمان بالرسل ومن العمل الصالح، استفادوا من حياتهم الدنيا فعمروا دنياهم بالعمل الصالح وآخرتهم بالجزاء من الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جوار الله سبحانه وتعالى. بل إن الله جل وعلا يتجلى لهم، يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، فلا يجدون لذة ألذ من رؤية الله سبحانه وتعالى. ينسون نعيم الجنات إذا رأوا الله جل وعلا. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة أي تنظره بأبصارها وتراه بأبصارها رؤية عيان، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، كل يراه بدون تزاحم وبدون ضرر، فيتجلى لهم سبحانه وتعالى علانية ويرونه سبحانه بأبصارهم حتى تقر أعينهم برؤيته، ولا يجدون نعيما ألذ من النظر إلى وجه الله. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر، مثل آية تونس، مثل آية يونس عليه السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه لهم ما يشاءون فيها، سورة آية قاف، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. هذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فمن اتبعه حاز على هذه الكرامة وهذه النعمة والمنزلة العظيمة في الدار الآخرة. ثم أيضا نعيم الجنة لا نفاد له، ولا موت ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا تباغض أو شحنة، نعيم صافي لا ليس فيه ما يكدره، وأيضا دائم لا ينقطع، وما هم منها بمخرجين، ما يخافون أنهم يطلعون من الجنة أو يخرجون منها أو أن أحد يتغلب عليهم مثل ما هو في الدنيا، كل يخاف على ما عنده أنه يؤخذ يسرق أو يتغلب عليه جبار أو ظالم، لا ما يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين، آمنين، وهي دار السلام، هي دار السلام. فهذه هي الجنة التي وصفها الله، وهي لمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد هذه الجنة فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ هل أحد يأبى يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة،

أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الوعاظ ويل لسكان الأرض من ساكن السماء، فهل يجوز قول وصف الله فهل يجوز وصف الله تعالى بساكن السماء؟ يحتاج إلى دليل هالكلام هذا، وين وجد هالكلام فيه؟ ها يقال شيء إلا بدليل. نعم، الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء، ما قال ساكن السماء، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم، أحسن الله عليكم. فيقال الله في السماء ولا يقال الله ساكن في السماء. نعم، أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز كتابة بعض معاني الكلمات على المصحف إذا كان خاصا للشخص؟ لا، لا يجوز أن يكتب على المصحف، لا على غلافه ولا في داخله، بل المصحف يجرد من الكتابات ولا يكتب عليه شيء. نعم، حتى إن المحققين من العلماء كرهوا كتابة الأعشار والأجزاء وأسماء السور، كرهوا ذلك لئلا يختلط القرآن بغيره، ويريدون أن يجرد المصحف فلا يكون فيه إلا كلام الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: عندي أم ولكنها قاسية جدا، لدرجة أني قلت للناس في مرحلة من عمري بأنها ماتت. نعم، تقول أحسن الله إليكم: عندي أم ولكنها قاسية جدا، لدرجة أنني قلت للناس في مرحلة من عمري بأنها ماتت، وأنا الآن قد تبت إلى الله تعالى وأقوم بالبر بها، ولكن هذا الموضوع يسبب لي الحزن دوما ولا أدري ماذا أفعل. على كل حال، أنت أسأت في حق أمك، فعليك بالإحسان إليها بعد موتها بالدعاء والاستغفار والصدقة عنها، لعل الله أن يكفر عنك، مع الندم والتوبة إلى الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتقلنا إلى منزل جديد واجتهدنا في تحديد القبلة، ولكننا اكتشفنا بعد أيام صلينا فيها أننا أخطأنا في ذلك، فهل علينا شيء؟ نعم، عليكم شيء، لأنكم في بلد وفيه مساجد وفيه ناس تسألونهم، ما أحتاج إلى اجتهاد، هذا ما أحتاج إلى اجتهاد، اطلع وشوف المسجد، شوف المحراب، اسأل جيرانك وين القبلة، كلهم يعرفون القبلة ولله الحمد، ما يحتاج إلى اجتهاد. الاجتهاد إذا صرت في بر ولا عندك علامات ولا عندك شيء تجتهد، أما في البلد لا، ما في محل اجتهاد، لأن العلامات واضحة. نعم، فعليكم أن تعيدوا الصلاة إذا كنتم صليتم منحرفين عن القبلة انحرافا كثيرا، تكون عن خلف ظهوركم أو على جنوبكم، تعيدون الصلاة. أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالبعيد عن الكعبة يكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصب عين الكعبة، لأنه لا يراها، فتكفي الجهة. أما إذا انحرفت عن الجهة فإن صلاتك غير صحيحة، إذا كان بإمكانك تسأل وتشوف المحاريب. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: عندما أقول في الدعاء: اللهم أنت خلقتني وأنا أمتك بدل عبدك، فهل يجوز ذلك؟ تقول أحسن الله إليكم: عندما أقول في الدعاء: اللهم أنت خلقتني وأنا أمتك بدل عبدك، فهل يجوز ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك، هي أمة الله، هي أمة الله، فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك منزل لمجموعة من الصوفية خصص لإقامة الموالد والتجمعات الخاصة بهم كالتراويح في رمضان، فهل نقوم بإبلاغ الهيئة عنهم؟ نعم، إذا علمتم أن هذا البيت معد لإحياء البدع، معد لإحياء البدع واعتزال الجماعة في المسجد، فهذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا عنهم الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخي يدرس في بلد عربي ويشيع لديهم الاحتفال بالمولد النبوي، ويقول لي بأن جهة الإفتاء الرسمية في تلك البلد قد أجازته. هذا غلط، وإن أجازته جهة الإفتاء هذه فتوى خاطئة، لأن هذه فتوى بإجازة البدعة، فهي فتوى خطأ، البدع حرام ومنكر، فلا يبرر لهم هذه الفتوى لا تبرر لهم العمل بالبدعة، بل عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تشاركهم في هذه الأمور. مع النصيحة لهم أنت لا تشاركهم، مع مناصحتهم والبيان لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع التأمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة في غير الصلاة، أم أن التأمين خاص بالصلاة دون غيرها؟ لا مانع من ذلك، لأنها دعاء، لأن الفاتحة دعاء والدعاء يؤمن بعده في الصلاة وفي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو في سجودي بأدعية من القرآن، مثل قول ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني وغيرها من الأدعية المشتملة على آيات من القرآن؟ لا بأس بذلك، لأنه ما هو بالمقصود التلاوة، مقصودك ما هو بالتلاوة، وإنما مقصودك الدعاء، فلا بأس بذلك. وليس في الآية وإن لم تغفر لي، الآية وإلا تغفر لي وترحم إلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يجاهر بمعاصيه ويستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدفن بنته في الجاهلية، وأنه كان يعبد صنما. بعض الناس إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس يجاهر بمعاصيه ويستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدفن ابنته في الجاهلية. عمر تاب من هذا، تاب من الشرك وهو أعظم، ومن تاب تاب الله عليه، فلا يجوز الاحتجاج بأعمال الجاهلية، بل الواجب ترك أعمال الجاهلية، ومن وقع في شيء منها عليه التوبة، المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الجاهلية أزالها الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بأمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمور الجاهلية، عن حكم الجاهلية، عن حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، نهى عن كل ما يتعلق بالجاهلية. لا يجوز لنا أن نتشبه بالجاهلية أو نحيي شعائر الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع الشخص سماع أصوات الموتى وهم يعذبون؟ فقد خرج شريط مسجل فيه أصوات قوم يعذبون تحت الأرض، فما صحة ذلك الإدعاء؟ مش أدريك أن هذه أصوات قوم يعذبون، هذه مفتعلة والله أعلم، أو هي أصوات مصطنعة، ولا يجوز تصديق هذا الأمر. نعم، الموتى منهم من يعذب في قبره وقد يسمع صوته، لكن إنهم احفروا بالحفار وبلغوا مساحة من الأرض وسمعوا، واللي يخبرون بهذا كفار وهم الروس، لا يعتمد على كلامهم ولا يقبل خبرهم. نحن نؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بأنه قد يسمع شيء من ذلك أو يرى، لمن أراد الله أنه يطلع على هذا من باب الموعظة، نؤمن بهذا. أما أن نقول أن الروس احفروا لما أنهم سمعوا الأموات ووصلوا إلى سجين في الأرض السابعة، هذا من الكذب والافتراء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر الكلام في هذه الأيام عن الزواج بنية الطلاق، فهل هو عقد صحيح وهل له شروط؟ هؤلاء فارغين، ما لهم شغل إلا يتجادلون. الزواج ما هو بنية الطلاق، الزواج بنية الاستمرار والعشرة والإنجاب والعفاف، عفاف الرجال والنساء وقيام الرجال على النساء، ما هو من أجل فقط المتعة ثم يتركها، هذا لا يجوز، هذا يشبه المتعة، هذا يشبه المتعة المحرمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في مقرر الفقه درس الظهار. نعم. يقول: عندنا في مقرر الفقه درس الظهار، وأن المظاهر إذا ظاهر دون توقيت فإنه لا يلزمه كفارة الظهار، أما إذا ظاهر بوقت معين كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر محرم، فإنه إذا عزم على الوطء خلال شهر محرم لزمته كفارة الظهار، فهل هذا صحيح؟ لازم تجيب لي الكتاب هذا وأشوف الكلام هذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ولا يقوله أهل العلم أبدا، لازم تجيبهم يشوف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز يا أخي، اللحية وش اللي مسلط عليها، وهي عضو من أعضائك وجمال لك وفارقة بينك وبين النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإكرامها وإرسالها وإرخائها فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر إلى الذين شغفوا بالمخالفة والمعصية والشيطان زين لهم ذلك فثقلت عليهم اللحى وثقل عليهم العمل بالسنة، فلا تنظر إلى هؤلاء، انظر إلى من ينفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وستكون اللحية جمالا لك وبهاء لك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المشركون الأوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبية، فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون الأصنام؟ يقول أحسن الله إليكم: المشركون الأوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبية، فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون الأصنام بما يختص بصفة الرب جل وعلا كطلب الولد والشفاء؟ لا، هم قد يقعون في الشرك في الربوبية، لكن أكثر ما يقع منهم الشرك في الألوهية، في العبادة، في عبادة الله عز وجل، هذا هو أكثر ما يقع منهم. فإذا وقعوا مع ذلك الشرك في الربوبية فهذا أغلب، لأنهم أشركوا في الألوهية وفي الربوبية، وهذا أشد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز قول هذا الدعاء: يا من أمره بين الكاف والنون أصلح لي الدنيا والآخرة؟ نعم، هذا ما مأخوذ من قوله: إنما أمره إذا أراد أن يقول شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن، هذه الكاف والنون، هذه الكاف والنون كن حرفان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الحجاوي صاحب زاد المستقنع في باب المرتد أن من أنكر صفة من صفات الله تعالى يكون كافرا، فهل الأشعرية كفار؟ إذا أنكروها عن علم، عن علم واعتقاد، وهم يعرفون أنها صفات الله ولم يكونوا مقلدين ولا جهال، إنهم يكفرون. هذا في علمائهم الذين يعرفون ثبوت الصفات ويعرفون معناها ولم يقلدوا أحدا، وإنما هم نفوا هذا تعمدا، فهؤلاء يكفرون. أما المقلد والجاهل فهذا يضلل ولا يكفر، وغالبهم كذلك، غالبهم مقلدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟ نعم. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟ والله أنا أنصح لك أنك تؤمن بالقضاء والقدر ولا تدخل في التفاصيل، لأنك سيكون عندك أوهام وشكوك، ولا تدخل إلا مجملا، تؤمن بالقضاء والقدر مجملا وتكتفي بهذا. لكن إذا أردت أن تطلع لزيادة العلم والإيمان، أقرب شيء العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن للأمة أن تجتمع في هذا الزمان مع ما فيها من الشرك والبدع؟ وإذا حصل ذلك فهل سينتصرون على عدوهم على ما هم عليه من الشرك؟ تجتمع على ماذا؟ إذا كان عندهم شرك فلن يجتمعوا، يكونوا كالذين قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما يجمع المسلمين إلا التوحيد والعقيدة، ولا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا، هذا الذي يجمع. أما بقاؤهم على الشرك فهذا مستحيل أنهم يجتمعوا، ولو اجتمعوا ظاهريا لن يجتمعوا في الباطن والقلوب، والمدار على اجتماع القلوب، ما هو بالاجتماع في الكلام أو الاجتماع في الأبدان، لا، العمدة على الاجتماع في القلوب، هذا الاجتماع النافع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود به اللوح المحفوظ؟ نعم، هو المشهور أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة عليهم السلام. لكن ذكر ابن القيم في أقسام القرآن أن فيه دلالة إشارة على أن الآدميين أيضا لا يمسون القرآن، إذا كان لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون، ففيه إشارة إلى أن الآدميين أيضا لا يمسونه إلا بطهارة، وهذا جاء في الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب أن تقام الحجة على من أتى بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يكفر؟ وإذا مات ولم تقم عليه الحجة هل يجوز الترحم عليه؟ إذا كان في الأمور الظاهرة، إذا كان الردة في الأمور الظاهرة كالشرك بالله عز وجل أو سب الله ورسوله، أو هذا أمور ظاهرة ما هو جاهل فيها، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يحكم عليه بالردة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان فهذه لا بد من البيان، لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له لأنه خفيت عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة؟ الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الاحتضار، أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن قد يكون العاصي الذي عليه معاصي وذنوب أنه يخاف، لا سيما عند الموازين وعند إعطاء الصحف وعند المرور على الصراط يخاف الإنسان. نعم. انتهى.